تفسير الآية 51 من سورة العنكبوت يقول تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أي وألا يكفي هؤلاء الظالمون الذين ذكروا في الآيات السابقة والذين يراوغون بطلب معجزات مرئية محسوسة حتى يؤمنوا، ألا يكفيهم معجزة هذا القرآن العظيم الذي أعجز ويستمر يعجز أي أحد أن يأتي بما أتى به من نظم وأخلاقيات وتشريعات تسعد كل البشر في كل مكان وكل زمان بكل المتغيرات حتى يوم القيامة؟ برجاء مراجعة الآية السابقة 50 لمزيد من الشرح والتفصيل. والذي هو يتلى عليهم أي يقرأ باستمرار ويستمعون له ويمكنهم كلهم الرجوع إليه إذا أرادوا في أي وقت، وهو إعجاز مستمر مع الإنسانية كلها حتى يوم القيامة، لأنه محفوظ بينهم بحفظ الله له، بينما أي معجزة أخرى حسية ستنتهي بانتهاء وقتها رغم عظمتها، ولا يراها إلا فقط من كان حاضرا حينها شاهدا عليها، وقد كانت فقط مناسبة لعصرها، أما بعد ذلك فلم تعد ملائمة. فأي المعجزات إذن أعظم وأكثر استمرارية في تأثيرها؟ إنها حتما معجزة هذا القرآن العظيم. فهذا ما يقر به أي عقل منصف عادل قوله تعالى: إن في ذلك لرحمة وذكرى، أي إن في ذلك القرآن من الأخلاقيات والنظم والتشريعات والقواعد والأصول والخبرات ونحوها ما يحمل بالتأكيد بلا أي شك كل رحمة أي كل نعمة، ويشمل حتما كل تذكير ووعظ بكل ما يؤدي إلى كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: لقوم يؤمنون، أي لكن لا ينتفع بكل هذا الخير إلا فقط الذين يؤمنون به لا غيرهم، أي الذين يصدقون بوجود ربهم وبصلاحية شرعه الإسلام لإصلاح وإكمال وإسعاد البشرية كلها تمام السعادة في دنياها حتى يوم القيامة ثم في أخراها، فيتمسكون بالتالي به كله في كل شؤون حياتهم ليضمنوا تماما تحقيق ذلك.